لنا بشيء يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى، وإلا يجد ما يسترها كلها بل وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها، فليستر الفرجين لأنهما أفحش، فإن لم يكفيهما وكفى أحدهما فالدبر أولى لأنه ينفرج في الركوع والسجود، إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط، فيستروهما ويصلي جالسا. ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا. طيب الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما زال المؤلف يذكر في شرط ستر العورة، وذكرنا ما تعلق أحكام السابقة، لكن قال هنا: وإن وجد كفاية عورته سترها وجوبا، إنه الواجب. قال: وترك غيرها، إما ليس بعورة كما كأسفل الركبتين مثلا. قال: لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى، وإلا يجب ما يسترها كلها بل بعضها. قال: فليستر الفرجين لأنهم أفحش. واضح لا شك أن الغضاضة في إبدائهما أشد من غيرهما. فإن لم يكفيهما أن يكفي الفرجين وكفى أحد الفرجين من الدبر أو إما القبول، قال: فالدبر أولى. وقوله فالدبر أولى يعني هو مخير بسات الدبر أو القبول، لا عبارة الزاد أي نعم، فالدبر أولى، لكنه نعم الدبر أولى، وكل منهما جاوز. وقيل القبل أولى. ولماذا رجح الدبر؟ قال: لأنه ينفرج في الركوع والسجود، إلا إذا كفت من كبه وعجزه فقط، فيسترون ويصلي جالسا. كان يغطي خلف فيصلي جالسا، بحيث صلى جالسا منظم ستر ما استطاع من الفرج، ويكون ساترا بذلك. قال: ويصلي جالسا أي استحبابا، يصلي جالسا استحبابا. قال: ويلزم العريان تحصيل الستر بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا. وهذا إنما ما يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن كان لا يستطيع أن يحصل الستر إلا بثمن واجب عليه يشتري، إن كان بثمن مثل أو أجرة يجب عليه الأجرة أو زائد يسيرا نفس المال. لكن كذلك قال: زائد كثيرا ما يلزمه، وذكرنا أنه يلزمه ما لم يجحف ماله. شوف ماذا كان يرسل اثنين من ثلاثة، العاتق والدبر والقبل، يسر القبل والدبر ولا العاتق والدبر؟ لا الظاهر فرجه كافة ينكبه ما يسر أبحث أن ينكبه كفى أحدهم، وإلا في الفرجة إلا إذا كثت منكبه وعجزه فقط. لا هذا في الدبر، إذا كان يكفي أحدهما واضح يكفي إما الدبر أو إما القبل إما الفرج، لأنه يسر. إذا كانت سترة تغطي الدبر مع شيء من كب يغطيها، هذا كان قضية إذا يسر أحد فرجين هو على سبيل الجواز. ذلك قيل أن الدبر أو القبل أولى، وقيل يتساوي الأمران القبل أولى إذا كان فيه نساء. إيه نعم، نحن مثال الأمور كلها محل اجتهاد، كلها محل اجتهاد. قال: من حرم العيرة سوى أن أعير سترة لازمه قبولها، لأنه قادر على ستر عورته بلا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة، ويلزمه استعارتها ويصلي العالي. طيب ولا يلزمه استعارتها، يعني نعير سترة أعطي سترة قال بالحجي: ومن لم يجد إلا أن يستر الفرجين سترهما في كل حال إلا إذا كفت منكبه وعجزه فيلزمه العدول إلى سترهما. يعني يرجع على الأول كلام صاحب العاشية، المنكب أولى من القبر، هذا المغراض. إيه لا والله الله أعلم من اختصارا، ولا عبارة الروض الله أعلم عبارة الروض، لا إلا يستر الدبر أولى، لكن قد لا يكون الدبر أولى من فرج إلا إذا كف من كف وعجز فقط يسترهما ويصلي جالسا. قال: والجمهور على أن يستر فرجين فقط، المنكب مجتمل. أصح صار الكلام حاشيه ولا صح الله شيخني يحطها قدام ويقعد إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا، يعني ما يستر الدبر القبول. غريبة، لا مو غريبة صحيح ترى، لأن يعني صلى جالسا ما ما ما بدأ يعني سترة قبلها القبول عند النظر ها عجل إيه نعم، فهو جالس صلى جالسا انضم خلاص تشيخ العورة اللي حول القبض يعني ما راح يسرها كلها راح يسر الآلة فقط. سمن هذه فاحشة يعني. إيه هو قاعد يقول إذا ما إلا ما يسر الفرجين مو حولهما يعني وصل وعلى قطعة صغيرة تغطي الفرج ذكرت قطعة صغيرة تغطي الدبر ما راح كل حال سمن جالس ندبن شيخ ندبن إيه استحضار ما يكون غريبة شيخ ليش أنت الحين فرجين أولى ما فيهم خلاف المنكب في خلاف جمهور على خلافه عندك قطعة تسر تسر الفرجين أولى هي يسر أولى أولى أولى أولى طيب قال ونعير سترة لزمه قبولها الإعارة هي إباحة النفع عادة النفع مع عادة عينها مع بقاء عينها قال ونعير سترة لزمه قبولها لو أعطي من غير سؤال يلزمه قبوله لأنه قادر على ستر العورة بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة لو وهبت له السترة فلا يلزمه قبول العارية الهبة فيها أقل لأن العارية سيرجعها أما الهبة فهي تمليك ولذلك الهبة قالوا ما يجب عليه قبول الهبة للمنة ويجب عليه قبول العارية لعدم المنة أو لقلة المنة قالوا ولا يلزم استعارتها أي هو لا يطلب لوجود المنة يعني حقيقة هم الفقهاء رحمه الله يعتبرون المنة وهذا لا شك أنه في حق الرجال الذين يأنفون سؤال الناس مثلهم المنة في حقه معتبرة أما اليوم مع ضعف حقيقة الرجولة وضعف المروءة الناس ما تبالي ولذلك هو الأمر يرجع إلى الضرر أو المنة فإذا وجد الإنسان غضاضة له أن يصل له أن لا يطلبها ولا يقبل الهبة إن كان وهذا قد يختلف باختلاف الأعراف قد يختلف باختلاف الأشخاص يعني قد يكون الإنسان معروف بالمن ثم يأتي يريد أن يهب لك يعطيك شيء ما تقبل منه تدري ما تخلي مجلس فات إلا قال كذا أعطيته كذا أعطيته كذا وإن كان الموفق رحمه الله قال يلزمه قبول الهبة يلزمه قبول الهبة لماذا؟ لأن الصلاة عاري أشد من المنة الحاصلة بالهبة صلاة عاري أشد من الحاصلة بالهبة وهذا كما ذكرنا حقيقة يرجع إلى اختلاف الأعراف واختلاف الأشكال شاهد الإنسان الضرر يزال بالضرر نعم قال رحمه الله وصول العالي العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع بل ينضام بالإيماء استحبابا فيهما في القعود والإيماء بالركوع والسجود فلو صلى قائما وركع وسجد جاز نعم ويصلي العاري عن عاج عن تحصيلها تحصيل السترة قاعدة أي لا يكون واقفا ولا يتربع بل ينضم لأنه أستر ينضم يعني. نعم ينضم أحسن ينضم لأنه أستر بالإيماء استحبابا فيهما فيهما يرجع لماذا أي في القعود والإيماء فصلاته جالسا مستحبة وصلاة وإيماءه بالركوع والسجود مستحب وذلك قال فلو صلى قائما وركع وسجد جالس وهذا كله قالوا من باب تعارض ستر العورة وشرط القيام فذلك قالوا القيام يسقط في النفل فهو أخف من ستر العورة فستر العورة لا يسقط لا في فرض ولا في نفل وقول الثاني في رواية الإمام أحمد رحمه الله يجب الجلوس يجب الجلوس لأنه أستر نعم قال المعتنى يكون إمامهم أي إمام العراة وساطهم أي بينهم وجوبا ما لم يكون عميا أو في كمل أو في ظلمة ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم وإن اتسع محلهم فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهن الرجال نعم قال ويكون إمام إمام العراة وسطهم بسكون السين وسطهم وسطهم هو يختلف هذا هو قال بفتح السين هني قال وسط وسطهم وسطهم قال الكشاف شيخ الصغير قال وسطهم لأن وسطهم يعني بينهم أما وسطهم قال لفظة بس الكشاف في هذا الموطن قال سين في هذا الموطن هذا الموطن هذا راجع أتأكد بس متأكد إني استغربت لا الأصح هني ذكرنا في الصحاح يقول جلست وسط القوم بالتسكين يعني ظرف بينهم وجلست وسط الدار بالتحريك إنه اسم يقول ضابط كل موضع صلح فيه بين فهو وسط بين الحرف الوسط شنو ساكن فتسكن السين فإذا قيل وسط يعني بين، تقول محمد وسط علي وأحمد، وكله وإن لم يصلح فيه بين فهو وسط بالتحريك. مثاله كنت ممثل وسطا، أحسن مثال. طيب جعلنا مشكل علي إيش شنو؟ هو صباح تحريك التسكين صح، التسكين صح، خاصة أنه قال شرح قال أي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة. إن كانوا عميا قال بالحاشية والوسط بسكون السين لما بين طرفي شيء لأنه ضبط ويصلح فيه بين، وعكسه بالفتح. يحسن نفهم بس كان صح صح. طيب قال وسطهم، وسطهم ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة. إن كانوا عميا أو كانوا في ظلمة فالإمام يتقدم، والقول الثاني ما يتقدم في كل الأحوال. هذا كلام شيخنا تيمية رحمه الله. والحقيقة كما ذكر مثل هذه الأمور ترجع فيها إلى موازنة بين المصالح والمفاسد، الموازنة المصالح والمفاسد، فهي كلها لا شك أنها تعارض جمع المفسدتين يرتكب الأدنى. والأصل أن الإمام يتقدم، والأصل أنهم يصلون بستر العورة. إيه لا يصلون بستر العورة، فإذا عجزوا عن أحدهم لا يسقط واجب الآخر. نعم موالي. اللي هو تقدم السنة هيقول أولى شيء. إيه لا شك الأول أول أول مذهب حسن لو الأول شكله الأول المذهب. بعدهم مأموري شيخ طالعين السجود. ما تدري إيش يصير. لا هو على كل هذا يقول غضاضة عليهم أقل، كان كلهم عراة غضاضة عليهم أقل. نعم هذه حقيقة يعني المسألة هذه وإن كانت قد تكون أشبه بالفرض، لكن ترى في زمان سابق خاصة بيجي في الجزيرة ترى كانت يعرضون قطاع الطرق يستبون حتى الثياب، فتبقى القافلة كلها عراة، هذا واقع. وذلك اليوم لله الحمد مع النعم ومع الأمن الإنسان ما يستشعر من هذه الأمور، لكن رأيك كلف وقال ذكروها هو لابد أن يتوقف عندها يعلم الحالة كانوا عليها. يعني ترى قبل الملك عبد العزيز كان الإنسان يخاف أن يسافر إلى أن زوج رحمه الله عبر الطرق ووضع الأمن وصل واحد جزيرة كلها ما تحسب له، وإلا في الأصل أن كان أمر أشد من هذا. لذلك أشوف لما الفقهاء يقولون مثلا وفي أبو بكر لما قال كفنوني بثوب وسط فإن الحي أحوج إليه، والصحابي اللي جاء يتزوج قال ماذا تصدقها؟ قال إزاري. يقول راوي ليس عليه إلا إزار ليس عليه رداء. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أيصلي أحدهم الثوب الواحد؟ قال أولي كلكم ثوبان. شوف يعني كان الثوب عزيز عليه. اليوم ما شاء الله الكبت متروس، هذا حقيقة من نعم ينبغي إنسان حقيقة نشكر الله عليه. شوف حتى تطبيب الآن إيه أحسن، حتى تطبيب الآن اليوم من يضبط قطة كل زبالة غير عن صحون بلاستيك بعد ترقيع الثوب. إي ستنقيع الثوب. عمر يقول أنس يقول خطب عمر المنبر وهو أمير المؤمنين في المدينة وعلى وفي ثوبي ثلاث رقع حتى نقل. يعني شوف هذا حقيقة يمغي يقف عند الإنسان حتى نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كنت أفرك الثوب من ثوب من مني أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج للصلاة وأني أنظر إن أثر الغسل فيه، إن أثر الغسل هو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس عائشة طيب الناس ختم أثر الغسل هلك الحال تغيرت. الكتشب اليوم ما بقى أحد ما يكمل ما أكل شوية لا الكتشب على مرة واحدة لو قال إنه خالد غسلة رائعة لا حق صاحب فعلا. يعني الناس اليوم يعني اللي هو رجال لابس الصبح مستحيل يروح في عرس الليل. شيخنا كنت تصور المسألة هذه في السجون أحسن ممكن في السجون إذا كان عراة يعني. الشيخ سقيري حد عن الشيخ من عثيمين يقول كنت درس الشيخ بن سعدي فطرح المسألة فقام أحد العراض يقول مرة سلبت أحد يعني ثيابه ثيابه وقال طيب قال يصلي كل نوع من الرجال والنساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم. قال فإن شق ذلك أي لم يستطع يصلي كل نوع على حدة صلى الرجال وستبروا من النساء ثم عكسوا صلى النساء وستبروا من الرجال كلهم باب أستر. قال الله تعالى فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. نعم فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا من موضع صلاته في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى لا يستنف صلاته متقوا الله ما استطعتم والآن بأول صلاة صحيحة فهو يستر يكمل الآن ما دخل عليه. قال وإلا يجدها قريبة وجدها بعيدة بحيث يحتاج إلى حركة كثيرة للوصول إليها فهنا يستأنف الصلاة. هذا واضح لأنه يحتاج إلى عمل كثير وهو يجب عليه ستر العورة والعمل الكثير يبطلها وهو يبطلها لإكمالها. ما تعرض الماي؟ ها؟ ما تعرض الماي؟ شو الماي؟ جاء في أثناء الصلاة متى يستأنف؟ لا يبدأ من أول يبتدأ من أول الصلاة ما يستطيع أصلا يعني لا بد الحركة كثيرة وضوء. قال وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليه لو عتقت في الصلاة صلي الأمة في الصلاة ويقولون عورة الأمة ما بين السرة والركبة فتصلي هذه عورتها ثم قالها سيد نحي السيد أنت حرة واحتاجت إليه كذلك كان أول ستر قريبة بنت وإلا استأنفت. في مسألة الماء ما نقدر نفصل بينها بأن التيمم رخصة والصلاة عريان ليست رخصة ضرورة تقدر بقدرها خلافا للرخصة. لا هو رخصة أنت صافي عليها رخصة. شوف بس ما هو حكم شرعي خلافا لدليل راجح. لا هو العلة في إمكان إتمام الشرط بحركة يسيرة أو حركة كثيرة. شوف بس إذا كان يعني توضع المجزئ. لا لا أبد حركة. حتى لو شيخ كان الفصل طويل عفوا. يعني الآن هم يقولون الحركة حركة متوالية الآن وضوء هذا شيخ عن مجزئ بس عن مجزئ أي أدري بس بيغسل وجهه وإيده وتمضمض بعدين إيده لا. بعدين شيخ ينطر عشان ما تصير الحركة متصلة بعدين إيده صد شيخ لا لا حركة في أولي شيخ لو المالكية شيخ واحد كب عليه ما يسوون ترتيب يخلص ها تمشي ما تمشي لا لأني أني ما أضحنا يبني يغسل يستأنفنا قال الله تعالى ويكره في الصلاة السدل وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره وللطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. نعم الاشتمال الصماء فسر تفسيرين أو قبل ذلك سدل عفوا ويكره في الصلاة السدل وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه في الآخر ويكره في الصلاة السدل بمعنى أنه داخل الصلاة والمخارج الصلاة لا يكره ومعنى السدل أن مثل البشت اليوم ما يدخل إيده في الكمون يطرحه على بعض أو الرداء حرام عمره يجعله ساق هكذا ولا يرد طرفه على الآخر. وقالوا من أسباب ذلك أو أنهم تشبه اليهود فجاء في الحديث أن ذلك من فعل اليهود في الصلاة في عبادتهم وإن كان هذا حقيقة ثبت أنه فعل يهودي هذا التحريم. وكذلك قالوا أنه سيبدي شيء من المنكب والمنكب. قال ويكره فيها في الصلاة أيضا اشتمال الصماء واشتمال الصماء فسر بتفسيرين. التفسير الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله قال أن يطابع بثوب ليس عليه غير الطباع في الأحرام أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وتحت إبطه الأيمن ويرد طرفيه على عاتقه الأيسر فإن كان تحته ثوب غيره غير رداء لم يكره لأنه يكون ساترا للمنكب. وقيل معنى اشتمال الصماء أن يرد عن ثوب على الآخر بحيث تكون كالصخرة الصماء يعني ما يستطيع أن يخرج يديه. وهذا تفسير من؟ الحديث لا نفس الحديث هذا فوقها أحسن تفسير اللغوي نعم. على كل حال هو قد يقال أنه يشمل المعنى إيه؟ قال رحمه الله ويكره في الصلاة طيب رحمه قال رحمه الله يكره في الصلاة تغطية وجهه واللث في السدل ما في قول ثاني تحريم بالجواز في من مالك قول مالك ها شلون ليش ان اللي روى حديث النهي عن فلان عن عطاء مرسل ابن جري لا لا اتصل يقول الرابع عن عطاء يقول اكثر ما رايت عطاء يصلي سادنا لا بس النهي ثابت في الحديث هذا صحيح إيه صح قال ابن المنذر يعني سدل هنا لا لم في حديث يثبت منذر ما في السنة هو سدل أكثر من حديث يعني أثار الصحابة ورد عنه أثار مختلفة طيب ماشي كمل قال ما صلى بكم في الصلاة تغطية وجهه واللثام على أنا عندي اثنين الحاشية عطاء عن أبي هريرة نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي رجل الفحل قال الحاكم صحيح عن شرط الشيخين وفضل الذهبي وصححه ابن حبان وحسن إسناده العراقي الألباني يغطي رجل الفحل نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي رجل الفحل هذا كأنه ما رواها أبو داود واحد موجودة بحاشة المشاهد لا أبو داود حتى واحد لا الحديثه مو في السنة مو مسند في أبو داود نهى ولفظه نهى أن يغطي الرجل فهذا في السنة قال ابن المنذر وأما حديث المبارك عن الحسن الذكوان فقد ضعف بعض أصحابنا وضعف الحسن الذكوان وتقوى في ذلك النووي كل حكم ذكرنا يعني صح الحسن والألباني وصح نحن لا الظاهر والله الكراهة جمهور نحن الكراهة ليش هم يقولون لأنه ما في علة اللي هي ابداء المنكب هذا أمر أمر ثاني هم يحملون على باب الأدب لكن حقا قول بالتحريم إذا حصل ثبت عن فعل يهود قول له قوة شيخهم يقولون يكره تشبه الكفار اي انا اصد القول اهم اذهب هذا يكره لكن اصد قلنا انه العلة فعل في اليهود فقول التحريم حقا انا وايد اسويها سواء بشت في البشت ايه هو البشت شيخ انا مزعج اثناء الصلاة ايه البشت الشيخ العثيمين يستثنيه يقول أنه يلبس بهذه الطريقة لا يدخل بهذا وهذا حقيقة المسألة لو كان الثوب يلبس بهذه الطريقة هل يدخل في ذلك أو لا يدخل الشيخ العثيمين ما يدخل أظن الشيخ سامي يقول عنه كذلك طرح القباء أنه لا يدخل في السدل خاصة أنك تحت ثوب أشوف من السدل يقصدون إيه هم الظاهر أنه كان ما عليه ثوب آخر أو كان لا يلبس الثوب بهذه الطريقة أما البشت هم قالوا نص الشيخ الإسلام أنه يلبس بهذه الطريقة فلا يدخل في السدل الأمر يعني هذه نظيرها اليوم الغترة حسيتنا اللي هو كف كمه لو صلى الإنسان وناسف وغترة أو ترينب فهل يدخل في هذه كف الكم كف الثوب اها يمكن يدش في السدل بعد يعني يدش في الكف يدش في السدل لا السدل قصدك سدل شيء نزلت شيء يعني سدل لا ما يدخل سدل يعني شوف هذا شوف لو حطها على كتفه يدش في السدل شلون جد اي احسنت لكن على الراس ما يدخل نقصد اللي حطها على كتفه اي لكن على الراس ورفعته الشيخ العثيمين يرى انه لا يدخل مثل الامام اي لكن من بعد يرى ما يدخل شيخنا عيل الشال مثلا الشال اللي هو مال الرقبه واحد صلى فيه وخلاه مسجد لا هذا ما هو ثوب يعني ما يقول شال الغانية مثلا شال قصد شال ولا اللي ما لرقوه لا ما يصف الله هذا ليس بثوب شال الغانية ليش يسال اي نفس شال الغانية لكن هل النهي يعني يحتاج حقيقة النظر في السدل هل النهي عام ولا حد يزول النهي إذا كان تحته ثوب لكن شيخ البشت ما يقول ما يصف الشيخ نسال البشت ما يصف شيخ بالنسبة اليهود يقول صح عن ذلك كما روى الخلال وغيره أنه رأى قوما يسجنون في صلاتهم فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم خلال قال شيخ لعل المراد تشبه بالطيلسان اللي يلبسون لا لا لا هم يسجنون السدل هم يسجنون بالطيلسان اللي يلبسون اي اللي هو مثل الكمبر صاير طويل ويضعون على رؤوسهم على رؤوسهم ينسدل الى لكن هل هذا الحديث ايه يتبع الدجال 80,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة اي نعم وثبت أثر علي فيحمل على ما كان في شبه اليهود ذلك من قبل كما شيخ الإسلام ما يدخل بشت. قال ما تلا يكرم في الصلاة إذا أضيت وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب لنهيه عليه السلام أن يغطي الرجل فاه. رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. نعم تشبه المجوس هذا ما وقف على أثر واضح لكن هم يعلمون بذلك والحديث واضح يعني يغطي الرجل فاه أن يغطي الرجل فاه هذا لأنه سيؤدي كذلك إلى اختلال الحروف و اضطراب النفس والبخل والريبة ويدك ذلك إلى السجود على حال. سيأتينا أن السجود على حال كان متصل لأعضاء السجود يكره الأنف على الأنف فما ينافس لكن كان على الأنف نعم يدخل في هذه العلة والفم جاء في الحديث أنها نغضي الرجل فاهم شيخ الواو وأنفي مراد بها أو نعم اللفة تصفي موالع وشرفي شلون؟ اللفة إيه ما في إشكال لا التغطية مو شكل حاجة أي ما في إشكال ما غطى الرجل فصل مثل الإمام المحنك أي لا هذا ما في إشكال يعني. لكن يبقى إذا كان هل هو مكف الغطرة هل هو مكف الغطرة أو لا على ما سبق خلاف نعم ويكرههم قال الله تعالى ويكره فيها كف كمه أن يكف أي أن يكفه عن السجود معه ولفه أي لف كمه بلا سبب قوله عليه السلام ولا أكف شعرا ولا ثوبا متفق عليه ويكره فيها شد وسطه كزنار أي بما يشبه شد الزنار بما فيه من التشبه بأهل الكتاب وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وغيره بسند صحيح نعم ويكره فيها بالصلاة شد وسطه كزنار الزنار على وزن تفاح يقولون هو خيط غليظ بقدر إصبع يعني دقيق يشد على الوسط كان يصنعه النصارى وعلى كل حال شد الوسط خارج الصلاة ما يكره خاصة لم يكن على هيئة زنار النصارى وذلك ورد أن الصحابة تخلو المناطق اللي هو اليوم مثل أبوك هذا اللي تجعل فيه فلوس مثل حق الحاج هذا ورد أن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والحزام إيه الحزام هذا نفس التحزم لكن وسطه في الصلاة هم كان على كزنار يقولون يكره هم زنار هم وفي الواقع مسبحة طويلة جدا فيلتفون فيها وفيها خرز بمنطقة معينة أساس أن يعني وهم يمشون يسبتون الملابس والله لكنهم يقولون خيط دقيق حتى يقولوا ضحك قطع النار على كل حال إذا كان بهيئة اليوم ما النصارى ما يلبسون هذا الأمر لكن لو كان بعض النصارى يلبسونها إذا كان على كل هذا كان على هيئته ما راح تحرم يعني أصل تشبه التحليل كما نقاش في الإسلام ويكره فيها أي في الصلاة وفيه نظر قاله غطين صرح في الفروع بالكراهة ولا في غير الصلاة كذا في الإقناع والمنتهى في الإقناع والمنتهى غير الصلاة خارج هذا نقل من حاشية الشيخ سلطان أي قاشي العيد رقم هذا قال ويكره فيها أي في الصلاة وفيه نظر قاله الشيخ غطين قد صرح في الفروع بالكراهة ولو في غير الصلاة وكذا في الإقناع والمنتهى للحديث قال الظاهر ممتاز شيخ بس غريب الشيخ هذا يعني قال لمن تشبه من الكتاب شلون تشبه عندهم مكروه والحديث وعادة النصولية المفروض كبير عندهم يعني هذا غريب ايوه احسنت في غرض حقيقة ذلك الشيخ حسان يقول أقل أحوال التحليل إن كان يقتضي كفر مشبه بهم ما في كان توجيه له بالنسبة للمسألة وقال الشيخ عثيمين في نظر وجزم التحريم الزنار صاحب الإقناع في باب أحكام أهل الذمة قال أبو حيباني في شرح الغاية ولا ريب أن قول صاحب الإقناع هو المعول عليه بلا نزاع التحريم لكنهم هم ما يطلبون التحريم التشبه يعني حتى السدل هم على نفس النصارى هذا التشبه فيه بالذكرة كل شيء أنه يكره التشبه بالكفار. أي يعني ممكن هذه مسألة في قضية النار يرون التحريم صح الإقناع. لكن هم ما يطلبون أصلا هم الغالب عندهم أن التشبه مكروه. ذكر كلام قالوا سبب ذكر كراهته في هذا الموضع وحمل ذكر كراهته في هذا الموضع على ما لم تقوى فيه المشابهة. هذا كلامه صحيبان. لكنه قال بما يشبه. إيه. بما يشبه. كان المذهب الأربعة شيخ. كأنه مو متأكد. أنه. القاعدة. كراهة. مو متأكد. غريبة. مداخلة صعبة. هو قد يقال ان الرسول كان يوافق اهل الكتاب في بدايه الامر، لكن على كل حال شيخ سام لو رتنا على المساله هذه، شيخ سام في اخطاء الصراط طال جدا في هذه المساله، تشبه كلامه على تحريم وكلامه. نعم. قال رحمه الله ولا ويكره المراه. قال رحمه الله يكره المراه في شد وسطها في الصلاه مطلقا. شوف شد وسطها فتح، لانه مو ما في بين، مو ما ما جسمه يصلح بدل وسط بين. نعم. ولا يكره المرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، ولا يكره الرجل بما لا يشبه الزنار، وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره في الصلاة وخارجها في غير الحرب، لقوله عليه السلام: من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. متفق عليه. طيب، قال ويكره المرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ بحاجتنا وغيرها. اي نعم، يعني بما يشبه لا زنار او لا يشبه زنار. ومفهوم كلامه انه خارج الصلاة يجوز. نعم، لان يقول كشاف مفهوم كلامه لا يكره خارج الصلاة، وان كان اطلاق المنتهى على اطلاق الكراهة، المنتهى اطلاق الكراهة المرأة خارج الصلاة وداخلها، لكن مفهوم هنا لعل شاف المراد في النظر، إذا كانت حضرة الجامع المفروض يقتضي التحريم يعني. لا، هو ما اشترط نزل النار يبدأ العورة. شو يقول في الحاشية؟ شو يقول؟ وذلك يبين حجم عجيزتها ويبين عكنها وتقطيع بدنها، والمطلوب ستر ذلك. اي هذا ان كان ادى هذه المرحلة، وذلك هو صاحب كشاف نقل عن الصحابية من كان يقصن ذلك، ما يحمي على انه تبدأ العورة، لكن اذا كانت تبدأ العورة لا شك انه محرم. قالوا تحرم الخيلاء. مالكي يكره الصلاة في النساء. بنطلون. للنساء. النساء لأن نفس العلة. إيه. أحسنت. كلام وجيه. بس مني ذهب المذهب لا. بالرجال. يجوزون بلا كراهة. بنطال. إيه. أنا نفس العلة. نفس علة. يبدي حجم. إيه. قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها. الخيلاء التكبر والتعالي، هذا محرم سواء في الصلاة في ثوب أو في غيره كالعمامة مثلا، حتى يوم الغترة يعني قد إنسان يلبس غترة يأخذ مقاس كبير، أو حتى يلبس غترة ماركة ويدخل على الخيلاء، هذا حقيقة داخل في الخيلاء. الخيلاء محرمة في عمامة وفي ثوب وفي غيره في الصلاة وفي خارجها في غير حرب. أما الحرب فإنه قد يكون من الأمور المستحبة لغمة الكفار. قال غوي: من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. نعم. قال ويجوز الإسبال في غير خيلاء للحاجة، وهذا قول الجمهور أن الإسبال إن كان مع خيلاء فهو محرم لتحريم الخيلاء، وأما إن كان الإسبال من غير خيلاء فهل يرتقي التحريم لا يرتقي؟ الجمهور وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه لا يحصل التحريم، لأنهم يقولون من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، قيد النصوص الأخرى ما أسفل الكعبين في النار. وإن كان القول آخر يعني ما عليهم شيخ اليوم بالتحريم سواء كان الخيلاء أو غير الخيلاء، يقولون لا يحمل مطلق على المقيد لاختلاف الحكم، لاختلاف الحكم واختلاف الحكم والسبب على أربعة أقسام، ولا يحمل المطلق على المقيد إلا اتفق الحكم، سواء اتفق السبب أو اتحد السبب واختلف السبب. وهنا هل الحكم واحد باعتبار أنه كلها عقوبة في النار، أو الحكم مختلف باعتبار أن هذا لا ينظر الله إليه وهذا ما أسفل كأنه في النار، وذلك موضوع الخلاف. وهذا حقيقة يعني ما نقول في مجالس العلم، هذا ينبغي لا يشنع المخالف، خاصة إذا كان المخالف عن علم، معنى إذا كان طالب علم مثلا يرى هذا الأمر ما جائز، ما يساء به الظن أو ينكر عليه، لكن أما عوام الناس ليس لهم مجال في النظر في الأدلة، فهم يؤمرون بأنه قصر إزار، ما يقول والله هذا عامي و... لا، الآمر المعروف الناهي عن المنكر يأمر الناس بما يدين الله عز وجل به، لكن بمكان إذا كان الآخر عالم فهنا الأمر فيه نصيحة لا الإنكار. وهذا حقيقة يعني إذا الناس فهموا هذه الأمور ترى تتقارب يعني قلوب الناس، مثلها مثلا العداد عن القبضة يعني، بل أبعد من هذا عند الشيخ ابن عثيمين عندك في أظن شرح سفارينية، وإن كان هذا قد يكون في في في وقته رحمه الله، يقول شارب الدخان قيل بالكراهة، فمن يرى الكراهة يقول لا ينكر عليه. اليوم صعب إنك تقول هذا الكلام، وهذا الكلام ما يروح حق عموم الناس أصلا، لكن أقصد طالب العلم الذي يريد بحث الحق والذي يحب أن يظهر الله عز وجل الحق على يد أخيه، هذا الرجل لا ينبغي أن يشنع عليه حقيقة. ما تقصد الدخان، الدخان اليوم قد يكون بل وعمة، لكن أقصد غيره من الإسبال، غير خيلاء، من مدد عن اللحية، هذه الأمور التي هي مجال الأخذ والرد. المفروض يذكرها هو شايفها يعني، الحين الناس أغلبهم اللي هي حرام هذا والإسبال وهذا، هل هو المفروض يثير هالأمور؟ المفروض يسكت. لا، من عوام الناس يأمرهم منها. لا، أنت اللي ترى بالحرمة أي نعم تأمرهم تنهاهم، بس اللي عكسك اللي يرى بجواز الإسبال وهذا ولو ليس يسكت خلاص، إلا إذا واحد يسأله مو يصرف رسائل إعلام فيه. لا لا، هو حقيقة موطن اجتهاد، هو أحيانا يعني هو شوف إذا كان منتشر في البلد خلاف هذا الأمر نعم لا بس بس، لكن إذا كان أمر مطروح هذا وهذا فهو يرى دين يعني يرى دين أنه ليس بواجب سنة مستحب. مثل يوم الصلاة، يوم الصلاة مثلا لما إمام مسجد يقول ترى الصلاة كبيرة كبار الذنوب وعليك فرق مثلا، ولا شك الأول تخويف الناس، بس هو دين الله عز وجل به ما يصدق أن يقولها كفر. لكن مثلا القضايا التي يعني مثل اليوم القول بالنزقاء مكروه، هذا قول ميت ما له وجود اليوم أصلا، شوف معنا الشيخ الثاني ذكره، لكن اليوم ما له وجود، ما كم طوع يقول والله الدخان مكروه برا شيخ موجود، هيا مصر مصر شيخ شيخ العالم الإسلامي يمكن بس منطقتنا بالخليج يقول مكروه شيخ، شوفونك مطوع عادي يعطونك عند حبوك من باب الاكرام يعني. شيخ هذا شيخ عادي يسولف لي يقول اعطيت مراعات حق مسلم مسايد وطلعت ولا المؤذن شوف تفضل باكيت زيارة. انا واحد اعطاني مره استانس علي شايب يزل يدك شيخ عندهم الاكرام شيخ بعض اللي زاروا اهل الحديث بمصر بمصر بالهند وفي ايران يشرح البخاري والقدوي ايوه اي غبي والله ما ادري، لكن على كل حال مثل الكويت اليوم ما فيه شيء هذا ما يثير الناس شهرة. وذلك الشيخ محمد إبراهيم سئل حقيقة سؤال قال أحيانا يرى الناس يرى الشخص قول راجح وعمل أهل البلد وعلماء على خلاف، فقال لا يثير الناس ويتركهم على المرجوح مجتمعين أولى. هذا مو فقه المجريات عند المالكيين هو نفسه يعني ممكن، لكن هو مسكتة كثير يعني. حتى الشيخ فوزان أنا سمعت بإذن بالرياض يسألون عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول، فقال ما يصلي يعني ما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الثاني، فقال الشيخ باز يرى الجواز يرى أنه يفعل هذا الأمر، وجاء في حديث ابن خزيمة، فالشيخ غضب خي يا أخوان اتركوا الناس على عاداتهم لا تشوش مع الناس، شوف معنى من قال فيه ابن باز، هذا حقيقة من الفقه لكن هل هذا مسلم على إطلاقه؟ قد يقال ليس مسلم على إطلاق. يوم شيخ الإسلام تيمية سجن ليش؟ فتح الطلاق الأربع طلاق ثلاث يقع ما يقع وخالف به منه لا طلاق أربع طلاق ثلاث خالف الأمة الأربع وخالف علماء بلده وسجن، يعني لو فعل هذا الأمر الإنسان مثل الواقع عند خالفت علماء الأربع في مسألة وخالفت عادة الناس كله وتسجن الناس كله يذمونك، لكن بما إذا شيخ الإسلام تيمية أولا يحق لي يخالف يكون الشيخ الإسلام، هذه أول نقطة. النقطة الثانية هو يراه دين، يرى أن هذه السنة أميتت هو يدري إحياءها، لذلك سبحان الله وحيت اليوم. حتى اليوم حتى الكويت اللي ما يعملون لا حنابلة ولا غيرهم يأخذون بهذه الفتوى شخصا. شيخ ما يقال أن أن أن يعني الحكم الشرعي هو مختار شيخ الإسلام تيمية، أما إيقاع الطلقات الثلاث في المجلس الواحد طلقات ثلاث شيخ قد يقال من باب الاستصلاح أو يعني اجتهاد عمر. وهي المسألة لا شك أن الحكم يعني ظاهر الأدلة حقيقة والله أعلم ما ظاهر شيخ الإسلام، لكن أقصد مخالفة شيخ الإسلام في زمان في أهل بلده والجرأة على مخالفة، يعني لو يأتي اليوم واحد يخالف مسألة اتفق عليها الأمة الأربعة واتفق عليها علماء البلد يقول يصرح هذا شو تقول له؟ سعي الحج المتمتع مثلا، معنى سعي الحج المتمتع يعني مذهب الرواية عن أحمد وشيخ اختيار شيخ الإسلام إن عليه سعي واحد، وشيخ الإسلام يقول أنص رواية عن أحمد مثل هذه اليوم، شوف شيخ الإسلام يقول أنص رواية عن أحمد إنه سعي واحد، رواية منصوصة رواية مخرجة ثم اختار شيخ الإسلام. لكن اليوم أنت شن تجد في نفسك لو أن شخص الآن في الحج يفتي الناس يا جماعة ترى متمتع معنا إلا سعي واحد، تجد في نفسك أنه أسكت صح. لكن هذا يقول لك الأمر ليس على إطلاق، أمر فيها أخذ ورد اجتهاد الحقيقة، أنه قد يرى الشذوذ بيبرز وهذا مذموم، وقد يرى لا والله يرى دين يرى أن الناس تعمل على خلاف دين الله عز وجل وهذا مجهول. ثم قد يكون هذا الرجل من أهل الاجتهاد، يعني من عرف شيله البنان وعرف العلم فهذا مثله أي واخر. قد يكون في المقابل رجل ما اشترى بالعطال وعنده طالع الحقيقة هي موازنة. أذكر كنت في حملة من الحملات كانوا في باص الحملة شريط يعني إرشاد ديني شريط موحد عشان ما حد يتكلم بالباص. الشيخ اللي كان طالع في يعني في الدرس اللي عرض تكلم عن أعمال يوم النحو، فذكر أن حتى المتمتع عليه سعي الحج وفاقا للمذاهب الأربعة. وسبحان الله أنا أعرفه هو صلى يمكن 10 سنين ما يسعى إلا سعي واحد. ورحت كلمته حتى أذكر يقول أنا إذا شيء أمام الناس أفتي بما إيه وتصرف هذا ترى له وجهه، يعني قد يكون هو غير جازم هو يميل إلى أن المتمتع سعي واحد ويطبق على نفسه من باب الأخذ به، لكن هو كفتوى وبيعلق يعني الحجاج بترك ركن قال ما يجرؤ، لأن ما نشوفها ما عندي من غلبة الظن في ترجيح المسألة ما أجرأ على أن أدع الناس تترك ركن. تصرف سليم بعكس. في المقابل قد يكون إنسان يجزم، يعني شيخ الإسلام لو واحد جيانا الحين السنة إيش بيقول لهم؟ كلنا مقلدين بدون مطبعين. إيش شو؟ لكن الأمر تحت يعني حقيقة هي موازنة لكن ليش انتصر اليوم الناس قد يكون في ردة فعل، يعني لو واحد سوي مثل فعل شيخ الإسلام تكون ردة فعل، لأن اليوم تجرأ الناس على العلم كل من يحسب نفسه شيخ الإسلام. لذلك أنت هذا اللي يضيق صدرك، يعني أنت ممكن تتجرأ بفتوى، لكن لو تجرأ بفتوى ابن عثيمين يرى طهارة الدم ونقل الإجماع عليه، في أحد يعترض على ابن عثيمين ويطعن فيه شيخ مشون قال انا استغرب صراحه، يعني اه حتى الاجماع المنقول شيخ قالوا انه في الدم المسفوح، حتى رواه احمد قالوا ينصرف الى الدم المسفوح. إيه على كل انا اصلا ما نرجع المساله، لكن اقصد كقاعده عامه هو يختلف الحقيقه بقوه جزمه بهذا الراي، يختلف كذلك في علم الرجل. ذلك ارجع انا ما قلت مثالك شيخ الاسلام انت خالف الامر الرابع، خاصة أقرانك يقولون يعني شيخ الإسلام أنت اليوم تقدرونه، لكن ترى شيخ الإسلام في زمانه في علماء يكتبون قبل في أقران له يعني فتوى لا وتسجن وتصل على رأيه. شيخنا شيخنا العوام عندهم تساؤل في الموضوع اللي فيه خلاف مثل هذا الشيء. لا العوام ما العوام ما لهم اي نظر شيخ ايش ما خليهم ترى المساله فيها خلاف وعليها قول الائمه الاربعه. لا العوام شنو نظرهم؟ هم نظر شيخ على نظرهم ما هو ما هو مجتهدين شيخ بس وافقوا الائمه الاربعه. هو مقلد لشخص اخر بس كذي شيخ عن الناس ان وجدنا بانا على امه. لا ما يجوز. انت مامور بالدليل او بالسؤال بالتقليد. هل انت سالت يعني انا قال بس بالخيا لا بس من غير خيا لا يقول هاي مش حرام تقل لا يقول يا اخي فلان فلان شيخ فلان يقول يجوز شيخ اذا قال لي كذي اقول له خليك خلاص عادي ولا لا اقول هني اقول لا ابي الادله هنا هذا رجل جاهل الادله فانا اطرح الادله لكن كحال الشخص ما شن عليه يعني اذا هو يرى ان فلان اتبع فلان لدينه وورعه مو تشهي شلون تدري تعرف لعب بعض العام ذكر راسه ساعات شيخ يعني انا صراحه نفسي احس زين ليش انا قاعد اناجر على شيء اصلا في خلاف ما ناجر هي امر معروف انها ممكن مو انجر كان امر انا اتفق لا ما يجوز بس شيخ هنا نحتاج تفهيم يعني اصلا يحتاج تفهيم وتبين دليل ورد على دليل المخالف عام ما عاد ببساطه الناس ما عاد ببساطه لكن هذا ما يستدعيني اترك امر معروف انها ممكن انا ابين يعني هذا الحين الزقاق اللي اعطاك اياه ما تنكر عليه تنكر شيخ بس هو يعني مو منكر قطعي منكر ظني خاصه يعني هذه بس خلينا لا اذا دخلنا منكر قطعي منكر ظني ما راح يبقى شيء يمر يونك الا قليل راح كثير من الامور والله فيها خلاف والله طيله كلها. العامي ليس له نظر عامي مامور بالتقليد عنده نظر ادله صح ما عنده نظر شيخ ما اقتنعوا اليوم شيخ شيخ اقتنع انا دين الله عز وجل امره معروف انه منكر اقتنع اقتنع مشكلتي انا بينت له ولا مطلوب انه يشد عليه وعنف عليه لا شيخ يعني انا يعني شيخ ما اخبر يكون في قصد للامر معروف انه منكر اذا كان يعني سيسلك الى وسيله اخرى قد يكون يعني اليوم تارك الجماعه ما تمر وتنهى اللي ياخذ من لحيته ما تمر وتنهى الاسبال ما تمر وتنهى بلا شيخ بس الزقاير بلا شيخ بس مو بقوه يعني لما امر بشيء قطعي. احسنت لكن هو مامور انت مامورك تامر وتنهى يعني شيخ مثلا اذا قلت حق واحد من العوام صب للمسي ففي خلاف خليش شو يصير؟ لا مو صحيح ما خلص ممكن يعني ممكن مثل هذا يعني يلف عليه بطريقه اخرى يقول طيب حتى لو في خلاف ما احد قال ان الصلاه في البيت افضل لا فتلف عليه بطريقه لا أخرى. انا اقول ممكن لكن انا اقول انت ليس لك نظر بالخلاف شنو الخلاف انت ايش معنى؟ أقول شيء أدلة عطنا أدلة أن جاهل ولا عالم يقول ما لي شغل شيء قطع رأس عام والله ما ماشي هذا الوضع أنا أمر أنا قد يكون تارك الصلاة يقول لي أنا في خلاف إني أنا كافر ولا مكافر شو تقول له لا شيخ فعلك فعل محرم قطعي زين يكون الوضع اللي في خلاف تبين أدلة طيب هذا الشخص ما راح يسمع كلامك أبدا شو تقول لا شيخ بس معاند شيخ بس بعضهم يعني لا مو معاند يحتاج تفهيم هذا هو يا جماعة الأمر معروف أنه عموما كلاش يكون الأسلوب الحسن لكن ما يوديني تركه هذا كذي عادي شيخ ما تمسح له شوي يعني شيخ خاصة يعرف لو أنا ضر حق هذه شيخ يعني الأمن الأربعة هو قد يوافق الأمن الأربعة وأنا مجرد إني قاعد أوافق يعني علماء عصرنا على جلالة بدرهم هذا لكن ما هم الأمن الأربعة ما هم مذهب اصطلحت عليه الأمة ويعني قد شيخ قد يعني بعد عمر طويل يتصلون المشايخ ويبتر القول هذا قبل الكلام هذا أنت شو تديني الله عز وجل أنا شيخ أنا ما بحث المسألة بحث خلاص لا تأمر وتنهى ما بحث ما عندك أمر لا تأمر وتنهى عندك نظر عندك بحث عندك الترجيح يعني فعلا ما حرت المسألة شيخ أنا خلاص إذا ما عندك ترجيح ولا ما ملت على أحد الأدلة لا تأمر وتنهى يعني قد تأمر الأفضل لكن ما تنكر ما لابد من شرط إنكار العلم لكن أنا أرى التحريم وأشوف رجل عامي ما أمره وتنهى ترى بأتي على أغلب كثير من الأمور فاقد الصلاة جماعة أصل الصلاة الزقاير الإسبال اللحية النظر للنساء خلاص استماع الغناء خلاص لذلك حتى طالب العلم شبيله مناصح تقول لي يا أخي هذا كذا الصحيح كذا وغرب تحريم كذا وكذا وكذا خلنا تصوينا كيف عندي خوش الله مسألة الخيلاء المشايخ يقول مذهب أحمد الشخصي يرى التحريم ليش خذوا أن كراهة قال في رواية يكره قال لك يكره شنو المسألة عن الخيلاء أن من غير خيلاء قال يكره لكن ترك التحديد عن شخص أسبل في إزارة فقال الأولى أن يقال أن مذهب أحمد الشخصي أن يحرم تحريم لأنه ما حدث عنه كراهة تحتمل شيخ الكراهة أحيانا من ألفاظ أحمد تقصد فيها تحريم شيخ الحين المذهب ما يجوز تقول هذا قول أحمد لأنه قد يخالف يحسن ولا قد يخالف أولا وقد تكون رواية مخرجة قد تكون وجه ما هي رواية منصوص كل مذهب أحمد إيه مذهب أحمد صح قول أحمد موجود. لا أنا طبعاً أتحرر يعني على الإطلاق ليس كل مذهب قول أحمد. لكن قد تأتي رواية لكن قول رواية منصوصة عن أحمد ما ليس القول ثاني تقول قول أحمد. هذا حقيقة من بيطبون مذهب. الآن ترد المذهب يعني خاصة تمسك في مدرسة المذهب. أولاً في رواية أخرى يعني أنا ما أقول رواية عنه أحمد طيب في روايتين منصوصتين. لكن الصلاح متقدمين والصلاح متأخرين هذا المذهب. ولا يفهم الثاني في المذهب أيضا ثم كثير من الروايات وجوه الوجه يعني شنو وجه هو أصحاب يعني أحمد ما ذكر مسألة لكن هي المذهب شيخ مخالف أنا اليوم عصبتك بس أسألك الشيخ حكم الشخصية الاعتبارية مشهورة قانونيا المسألة شيخ لم تحسب حتى قانونيا بس يعني شيخ الحين هي الماشية شيخ شعب